يقول: أرجو شرح الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العين تزني وزناها البصر، يعني النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، والأذن تزني وزناها السماع، الاستماع لما حرم الله جل وعلا، لا سيما ما يتعلق بأمر النساء، وزنا العين الإبصار والنظر إلى ما حرم الله جل وعلا من النساء. وهل هو صحيح أم ضعيف؟ لا، هو صحيح صحيح. وهل معنى ذلك أن مشاهدة الأفلام والمسلسلات الاجتماعية تعتبر زنا والعياذ بالله أم لا؟ نعم، إذا شوهدت النساء من قبل الرجال، شاهدها الرجل لم يغض بصره كما أمر الله وكرر هذا النظر، معنى أنها ليست النظرة الأولى، أو المرأة نظرت إلى الرجل نظر شهوة ولم تغض بصرها، فينطبق عليها الحديث، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذه لا شك أنها مقدمات ووسائل، فإن حصلت النتيجة فلا شك أنه وقعت الطامة الفاحشة، وإن لم تقع النتيجة فهذه المقدمات وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كزنا الفرج بدليل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والعياذ بالله أم لا، لأن هناك من يقول غير ذلك. دعوة أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يموت حتى يرى المومسات، يعني البغايا، هذه دعوة خطيرة جدا، ويخشى أن يقع فيها من يرسل بصره إلى هذه الجرائم التي تحصل في وسائل الإعلام. فعلى الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ خواطره، وهو مسؤول عن ذلك كله، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عن مسؤول عن هذه كلها.